الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما صحة قول أن من قرأ سورة البقرة كاملة فإن الله يحميه من كل عين ومن كل حسد ونفس ومن كل شر وضر لمدة 3 أيام؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز إثبات الفضائل لقول على قول أو فعل إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، لأن هذه الفضائل من أمور الغيب، والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من الفضائل إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. ومن جملة ما وردت في قراءته الفضائل سورة البقرة، فقد دلت الأدلة الصحيحة على أن سورة البقرة لها فضل عظيم، ولكن لا يجوز لنا أن نثبت من فضائل سورة البقرة ما لا دليل عليه، أو أن نفصل ونحدد بعض الفضائل في دليل ورد فيه الفضل إجمالا من غير تقييد ولا حصر ولا تحديد، لأن تفصيل ما أجمل لا بد فيه من دليل. فمما ورد في سورة البقرة قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين، سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفي صحيح ابن حبان والحاكم أيضا وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال. وقد صححه الإمام الحاكم وحسنه الإمام الألباني وغيرهم، فهو حديث بلغ رتبة الاحتجاج ولله الحمد. وروى الإمام البخاري أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل سوء ولله الحمد. وروى الإمام النسائي وصححه جمع من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وآية الكرسي من جملة سورة البقرة. وروى الإمام الترمذي أيضا في جامعه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. ولكن تفاصيل الفضائل التي ذكرها صاحب السؤال لم نقف على بعضها في أحاديث صحيحة، فلم نقف على دليل خاص يفيد كونها تزيد في الرزق أو تباركه أو أنها مثلا كذا وكذا، ولكن يكتفى بالأدلة، بالفضائل التي وردت فيها الأدلة الصحيحة. فسورة البقرة فيها فضل، ولكن فضلها يعتبر محصورا فيما ذكرته الأدلة من وقاية البيت من الشيطان، ومن عدم قدرة السحرة عليها، والله أعلم.